أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الإسلام العظيم عندما أراد بناء الكيان البشري جعل أساسه متينا راسخا يقوم على الفكر والقلب، لأن هذا الأساس وهو العقيدة هي أهم شيء في تشريع الله تبارك وتعالى. ذلك لأن العقيدة إنما تعني بيان الصلة بالله وكتبه ورسله، وهي الجانب الأهم في تشريع الله عز وجل. ولذلك كانت العقيدة هي الدعوة التي دعا إليها الرسل جميعا، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كانت دعوة الرسل جميعا، وكانت أفضل صلة بين العبد والرب. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أن موسى قال لربه: يا رب، علمني شيئا أدعوك به وأذكرك. فقال الرب عز وجل: يا موسى، قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب، كل عبيدك يقول ذلك. قال: يا موسى، لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة، لو أن السماوات السبع وضعت في كفة والأراضين معها ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لمالت بها لا إله إلا الله. ثم هي بعد ذلك إن أحط بها قولا واعتقادا وسلوكا كانت المنجية. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال لا إله إلا الله حملها ملك موكل وصعد بها، ويستقبله ملك نازل فيسأل النازل الصاعد: إلى أين؟ فيقول الصاعد: وأنت من أين أقبلت؟ قال: أنا معي أمانة من فلان ابن فلان، هي شهادة أن لا إله إلا الله أصعد بها. قال: وأنا أنزل ببراءته من النار كذلك. أيها الإخوة المؤمنون، وذلك يحدثنا كذلك ابن عباس، يقول: إنه ينادي كل فترة مناد من تحت العرش يسأل الجنة: لمن أنت ولمن نعيمك؟ فتجيب: أنا لأهل شهادة لا إله إلا الله، وإني محرمة على من ينكر لا إله إلا الله، وإني بعيدة عن كل من يكذب بلا إله إلا الله. ثم تتبعها النار فتقول: أنا محرمة عن أهل لا إله إلا الله، وأنا أطلب من ينكر لا إله إلا الله. ثم يأتي بعد ذلك الرحمة فتقول: أنا محبة لأهل لا إله إلا الله، ناصرة لمن قال لا إله إلا الله، حبيبة لمن قال لا إله إلا الله. وورد عن زبيدة زوجة هارون الرشيد أنها لما توفيت شهدت في المنام، فسئلت: ما صنع الله بك؟ قالت: غفر لي بأربع كلمات. قالوا: وما هي؟ قالت: لا إله إلا الله أفني بها عمري، يعني أستقيم عليها من لدن إدراكي لشريعة الله حتى الموت. أما الذي ينحرف بها سلوكا ويقولها قولا فعلم الله ما أدرك ما هي شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أي أقولها مخلصة لله عز وجل، لا إله إلا الله أنزل أو أنزل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل إن لا إله إلا الله أنس المؤمن عند موته، وإن لا إله إلا الله إنس المؤمن في قبره، وإن لا إله إلا الله نجاة المؤمن عند الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أدركت هذا وهذه الأهمية لهذه العقيدة، فما معنى لا إله إلا الله؟ يقول ابن عباس إن معنى لا إله إلا الله أنه الخالق وأنه المحيي وأنه لا مميت إلا الله وأنه لا واصل إلا الله وأنه لا قاطع إلا الله وأنه لا متصرف إلا الله وأنه لا رازق إلا الله عز وجل. ولا أريد أن أستعرض عموم هذه المعاني أيها الإخوة، ولكنني أقف فقط عند أن الله تعالى هو الرزاق وهو الرازق، حتى ندرك أن الرزق منه وأنه مقسوم، وحتى لا يكون العبد عبدا لعبد مثله، وحتى يمحص العبودية لله تبارك وتعالى، وحتى لا يقدم شرفا أو عرضا أو دينا أو عقيدة لبشر مثله يستذل بها رقبته ليعيش على لقيمات وعلى فتات الناس أبدا. المؤمن عزيز يدرك الصغير والكبير أن الرزاق هو الله عز وجل، وعندما أقول هو الرزاق إنما أعني أنه هو الذي خلق الرزق وأنه قسمه بين عباده وأنه خير الرازقين لأنه يعطيك ذلك الرزق بلا مقابل. أرأيت لو ملك عبد الهواء ماذا يفعل بنا؟ أرأيت لو ملك عبد الماء ماذا يفعل بنا؟ أرأيت كيف أنه الرزاق؟ إنه المعبود بحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أريد منهم أن يطعموا أنفسهم، لأن الله تعالى فرد صمد لا يحتاج إلى شيء. وما أريد منهم أن يطعمون، ما أريد منهم حتى أن يطعموا أنفسهم، لأنني أنا أرزقهم وتكفلت بأرزاقهم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حق العبادة، وإلا ليعرفون، وهو أعم من العبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: كنت كنزا مخفيا فأردت أن يعرفني العبيد فخلقتهم ليعرفوني، فخلقتهم ليعرفوني وليخضعون لله عز وجل. والمؤمن والكافر يخضع لله تعالى، فالمؤمن يخضع بطاعة والكافر يخضع قهرا، لأن حسن الصنعة فيه تدل على أن له خالقا، وهيهات أن يأتي هو وهو المخلوق بمثل هذه الصنعة. والمؤمن يستجيب لله في الشدة والرخاء، والكافر يستجيب لله في الشدة وحدها، فإذا وقع في ضيق نادى يا الله، حتى ولو كان ملحدا ولو كان كافرا. أيها الإخوة المؤمنون، إذن نقف عند الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق هو الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى أصحابها وأعطاها بلا مقابل. الله تبارك وتعالى يعطي بلا مقابل. هذا الرزق مقسوم، ولكن عليك أن تسعى. هذا الرزق مقسوم، عليك أن تسعى واحرص على ألا تذل نفسك فسوف يأتيك. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي، أي جبريل أعلمني وحيا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبه بعزة إياك أن تطلبه بذل نفس أو ببيع دين أو ببيع شرف أو عرض، فإنك تكون خارجا عن لا إله إلا الله، لأنك لم تدرك أن الرزاق هو الله عز وجل. ثم انظر إلى قول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظر هذه اللمسات الثلاث: وفي الأرض آيات للموقنين، جعل رزقك في هذه الأرض بالظاهر، وأشار إليك أن تعمل وأن تجد، ثم بين بك بعد ذلك: وفي أنفسكم آيات. ما هي؟ أنه خلقك فينبغي أن تتجه إليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي أن الذي فرض لك ذلك إنما هو الله تعالى، فكد واكدح، وإياك أن تغفل عن الرازق الذي سبب لك الرزق، وقد يخلق الرزق بلا سبب، لأنه تبارك وتعالى يعطي بحساب وبلا حساب. وفي السماء رزقكم وما توعدون. إياك أن تذل نفسك أيها الأخ المسلم، وإياك أن تتواضع لغنيا إذا كان متكبرا بعيدا عن الله. إياك أن تتواضع لغنيا لماله وأنت تعلم أنه كذاب أشر أو منافق دجال أو بعيد عن هدي الله عز وجل. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من تضعضع لغني ذهب ثلثا دينه. إذا علمت أنه غير مستقيم ثم بجلته وعظمته بلسانك وبدنك فأنت منافق، وإن عظمته بقلبك ولسانك وبدنك فأنت كافر. من تضعضع لغني ذهب ثلثا دينه، ابتغاء ما عنده، والله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأخ الكريم، تعالوا نستعرض صورا من السلف كيف كانوا في هذا الباب. يحدثنا أحدهم أنه سئل مرة: من أين تأكل؟ قلت: يا سبحان الله، الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق يأتيها بالأرزاق، فلما تسأل؟ اللي فتح الأفواه ينطي. وحدث أنس قال: خرجت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مفازة، صحراء صغيرة كذا، وإذا بطائر يصوت بصوت جهوري مرتفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أتدري ما يقول؟ قلت: لا والله، الله ورسوله أعلم. قال: يقول: يا رب، خلقتني أعمى ورزقي عليك، فارزقني فإني جائع. قال: فما أتم النبي كلامه حتى قام رجل من جراد والعصفور يصوت الأعمى فاتحا فاه، فدخلت جرادة في فمه فابتلعها، ثم عاد يصوت. فقال الرسول: يا أنس، أتدري ماذا يقول الآن؟ قلت: لا والله. قال: يقول: الحمد لله الذي من لم ينس من ذكره ومن توكل عليه كفاه. وورد عن موسى لما أوحى الله إليه أن اتجه إلى فرعون فأنذره وأبلغه، وقع في قلبه أنه قد يقتله فرعون، قد يقتل، لأنه قاتل منهم واحد قبل، فخاف، ما تكلم بشيء، لكن وقع في قلبه أنه إذا ذهب قد يقتل، فمن للعيال؟ فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فضربها فخرجت صخرة، فقال: ثني، ثم ثالثا، ثم رابعا، ثم تخرج بعد ذلك دودة في فمها شيء يؤكل. ثم رفع الله تبارك وتعالى الحجاب عن سمع موسى، وإذا بها تقول: الحمد لله الذي ذكرني ولم ينسني، الحمد لله الذي كفاني وآتاني برزقي. فذهب موسى بقوة. أيها الإخوة الأكارم، هذه نماذج كثيرة، ولو استعرضت لرأيت العجب العجاب، فقد حدثنا التاريخ أن الأشعريين أبا مالك وأبا عامر وغيرهم لما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا المدينة وصلوا جياعا وقد نفد زادهم، فأرسلوا رجلا وكان معهم بعض قومهم، أرسلوا رجلا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الزاد، وكان الوقت ليلا، فذهب الرجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطرق الباب، وإنما سمع صوت المصطفى يتلو قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقال في نفسه: أيكون الأشعريون عند الله تعالى أهون من الدواب؟ أيكون الأشعريون عند الله أقل من الدواب؟ إذا كان يرزق الدواب أفلا يرزقنا؟ قال: فرجعت ولم أطرق باب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ورجع إلى قومه فقالوا: ما وراءك؟ قال: أبشروا. فظنوا أنه موعود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات وإذا باثنين يحملان قصعة كبيرة بينهما قد امتلأت خبزا ولحما، فوضعاها فأكل القوم حتى شبعوا، ثم قالوا: اذهبا بالقصعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد زاد فيها الكثير، فلعل هناك من هو بحاجة إليها. ثم مر يوما واثنين والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، بارك الله لك وشكر سعيك، فقد أكرمتنا وكان الغذاء طيبا مباركا. قال: والله ما أرسلت لكم شيئا. فأتوا بصاحبهما فأتوا بصاحبهم وقالوا: ويحك، كيف قلت أبشر؟ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يتلو: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها، قلت: أيكون الأشعريون عند الله أهون من الدواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك رزق ساقه الله إليكم. أيها الإخوة، هل بعد هذا من بيان يسع المؤمنين جميعا أن يكونوا عند حق الله عز وجل بأن ينفردوا به وبعبود حتى يكونوا عبيدا له على أكمل صورة وأتم وجه؟ عندئذ سيكونون ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد ورد في الأثر عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود: لا تكثر همك، ما قدر يكون وإن رزقك سيأتيك. أيها الإخوة الأكارم، فهل من مدكر؟ وهل من يسير على قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفر الله العظيم يغفر لكم، واسألوه يعطيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.